بسم الله الرحمن الرحيم. نداء نداء يا نداء عرب نداء يا عجب يا افريقيا يا اسيا يا احمر ويا اسود يا حكام ويا محكومين يا علماء ويا عامة يا فقراء ويا اغنياء يا ظالمين ويا مظلومين هنا تسكب العبرات ليسمع الجميع هنا حقوق الإنسان حقوق الإنسان هنا إلغاء الطبقية وإنهاء العنصرية إن أكرمكم عند الله أتقاكم تتطامن التيجان وتتواضع الأكاليل وتوأد الكبرياء إلا لله جل جلاله هنا تسكب العبرات أحلاه من صوت ضجيج إبل وخيل الحجيج لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات أرى الناس أصنافا وفي كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات هنا هذه مكة تسكب العبرات هي المهبط والمسقط والمربط والأوسط فيها مهبط القرآن ومسقط ميلاد سيد ولد عدنان مكة ومربط خيول أهل الإيمان هناك مكة مكة هي أرض السلام وقبلة الأنام يفد إليها المحبون ويتجه إليها المصلون ويقصدها المهللون هناك تسكب العبرات إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين هنا إذا أقبلت على البلد الحرام تذكر ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام لولا دعوته ما سجدنا وما ركعنا وما حججنا وما قمنا لله موحدين صلى الله عليه وسلم استدار له الزمان وأنصت له الثقلان وتشاغلت به الأقلام رحبت به الأيام وأنصت له الأنام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هنا غمغمات السيول هنا صهيل الخيول هنا تنحنح السادات هنا تزاحم القادات هنا إقبال وفود هنا انطلاق جنود هنا تزاحم حشود هنا هدى وضلال هنا علم وجهالة هنا كرم وبسالة هنا وحي ورسالة هنا تسكب العبرات ينزل الله جل جلاله إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي عبادي جاءوني شعثا غمرا جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي يخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني هنا لا إلهي تسكب العبرات يا ربي ما رآك الحجة وما رآك العباد وجاءوا يعبدونك كيف لو رأوا الله القائمون والصائمون والمصلون والحاجون والمتعبدون ولو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك في هذا اليوم تذكر عند أهوال المنية ونزول البلية تذكر يا مسكين يوم يتركك الأولاد والإخوان والآباء ارتفعت الأصوات عليك بالعويل وقد أيسوا من العليل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد غمضوا بأيديهم عينيك عبرة فارقك الصاحب والشفيق ثم أخرجت من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ولما استقريت في اللحد ومثواك احتوشتك أعمالك وأحاطت بك خطاياك وضقت ذرعا بما ترى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين كم من ذنب ارتكبت يا غافلا كم من محرم اقترب يا لاهيا كم عصيت الله من مرة يا مذنبا يا مؤثر الدنيا على الدين أبهذا أمرك الرحمن أم على هذا نزل القرآن نداء يا بنت أنت عائشة أختاه. الآن لك يا فتاة الإسلام ويا زهرة الأيام أن تعرفي دورك العظيم. جئتي يخيتي لتقولي لإخوانك من الرجال المؤمنين إنني أنا أقاسمكم الطاعة وأقاسمكم حمل راية هذا الدين. هذا موسى جعل الله حمايته واحتضانه على يد من؟ على يد امرأة مؤمنة، بل على يد أخوات مؤمنات حتى بلغ نور الله. وهكذا أيتها الأخت يتجلى تاريخك الوضاء الذي رضيت الأرض به والسماء. هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات، في مكة تسكب العبرات. لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري، تقدمها لكم أضواء التوحيد. الحمد لله، الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكت فصاحته الخطباء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله البشير النذير والسراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، رافع الإصر والأغلال، والداعي إلى خير الأقوال وأحسن الأعمال. أرسله الله عز وجل والناس صنفان، مغضوب عليهم جفاه وضالون غلاه، فجاء بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، يا أمة الإسلام، ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يتقدم في إحرامه الطاهر وقلبه الخاشع، يتقدم في موكبه الباهر وخلقه المتواضع، يتقدم إلى حيث ذكريات جده عليه السلام أبو الحنيفية ومرسي دعائم هذا البيت العظيم. جنبات الحرم تدوي بالتهليل والتكبير، لا إله إلا الله والله أكبر، كلمات التلبية وعبارات التوحيد تملأ المكان وتطرب الزمان، وتتصاعد في إخلاصها المتناهي إلى الواحد الديان. هنا تخيلوا أيها الحجيج، تخيلوا هذا الموقف، هنا يقترب صلى الله عليه وسلم، يقترب من الحجر الأسود ليقبله قبلة ترتسم على جبينه وترسم على جبين الحجر درة مضيئة على مر السنين. في هذا الموقف العظيم لم يتمالك نفسه صلى الله عليه وسلم، لم يتمالك صاحب النفس الخاشعة والعين الدامعة فينثر دموعه مدرارا وتنحدر على خده المشرق كاللآلئ المضيئة، يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي وهو يقبل الحجر الأسود. وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يبكي. هنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتابع الموقف بلهفة وتعجب. أصحاب رسول الله لا يتركون هذه الفرص يتابعون رسولهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم جميعا، يتابعونه ليطبقوا فعله وقوله، حتى إذا أقرهم بما يفعلون ويقولون أصبح ذلك سنة يهتدى بها. تابع عمر هذا الموقف فقال: يا رسول الله لماذا تبكي؟ لماذا تبكي يا رسول الله؟ يكفكف دموعه الطاهرة عليه الصلاة والسلام، ويجيب صاحبه الوافي بعبارات هادئة خاشعة، بعبارات باكية، قائلا له: هنا هنا تسكب العبرات يا عمر، لا إله إلا الله. الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي له، لا لاعتقادي أنه نافع بل لهيامي بالذي قبله. حق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبكي في مكة وهو حول الكعبة، لأن مكة قلب المعمورة، هي على الحسن مقصورة، وفي حجال المجد مستورة، أذن بها الخليل وسحق بها أصحاب الفيل بالطير الأبابيل. إنها مكة هناك اختارها علام الغيوب، فهي مهوى القلوب وملتقى الدروب وقبلة الشعوب، هي أرض ميلاد الرسالة والرسول. كان لجبريل بها صعود ونزول، منها ارتفع الإعلان والأذان والقرآن والبيان. أذن منها بلال بن رباح، وسلت فيها السيوف، وامتشقت الرماح، وأعلن فيها التوحيد، وهو حق الله على العبيد، ليسمع الحجيج أن التوحيد هو حق الله على العبيد، وهي أول أرض استقبلت الإسلام وحطمت الأصنام. فحق لرسول الهدى أن يبكي وهو يقبل حجرها، كيف لا يقبله ولا يستلمه وهو عليه الصلاة والسلام يقول فيه: إن لهذا الحجر، يعني الحجر الأسود، إن له لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. وقال عليه الصلاة والسلام: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. أيها الحجيج، أتدرون من تقصدون؟ أتدرون من تقصدون وإلى من تعمدون؟ أتظنون الحج مفارقة الأوطان وترك مقارفة النسوان وجوب السباسب على النجائب وقطع المراحل على الرواحل؟ كلا كلا والله، بل الحج خلوص النية للبر قبل البرية، وإصلاح الطوية قبل امتطاء المطية، والترهب ليوم الميقات قبل التأهب في الميقات، ونزع لباس الإلباس قبل خلع هذا اللباس، وهجر التخليط والتفريط قبل المخيط. أفينفع أفينفع الغسل منغمسا بالذنوب، أو نزع المخيط من لم ينزع عن حوب، أو ينفع الدخول في الإحرام عمن يجول في الحرام، أو حلول وادي حرفة لمن جهل الحق وما عرفه، أو الرمي بالأحجار أو الرمي بالأحجار تلك الجمرات من في قلبه من نار الإصرار جمرات، أو التلفع بكسر الثوب للاطباع من هو من أسر الحوب بموافقة الطباع. هي رحلة إلى الله، وهذا باختصار، هي رحلة إلى الله. قال بهيم ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله جل جلاله. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد إن الله يقول إن عبدا أصححت له بدنه وأوسعت عليه في الرزق لم يفد إلي في كل أربعة أعوام لمحروم. رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وأخرجه البيهقي في السنن وصححه الألباني. والله ما أحلاه من صوت ضجيج إبل وخيل الحجيج. لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات. أرى الناس أصنافا وفي كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. هذه مكة هي المهبط والمسقط والمربط والأوسط، فيها مهبط القرآن ومسقط ميلاد سيد ولد عدنان ومربط خيول أهل الإيمان، وهي أوسط البلدان. هناك مكة فيها البيت الملك الأجل والكعبة التي طاف بها الرسل، سوادها من سواد المقل، هي أرض السلام وقبلة الأنام، يفد إليها المحبون على رواحلهم يخبون، ويتجه إليها المصلون ويقصدها المهللون، فهي قبلة القلوب وأمنية الشعوب وراحة الأرواح ومنطلق الإصلاح. هناك تسكب العبرات لأنه على ثراها نزلت الهداية، ومن رباها كانت البداية. على رمالها مزقت الطغاة، وعلى ترابها سحقت البغاة، ومن جبالها هبت نسائم الحرية، ومن وهادها كان فجر الإنسانية. أمة الإسلام قبل قرون وقف هنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقف أشعث أغبر محرما في رداء وإزار أبيضين، بجانبه من؟ بجانبه بلال وسلمان وصهيب وعمار، ليقول للعالم هنا حقوق الإنسان، ليسمع الجميع هنا حقوق الإنسان، هنا إلغاء الطبقية وإنهاء العنصرية، ليقول للناس كل الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تتطامن التيجان وتتواضع الأكاليل، ويخبو الزهو وتوأد الكبرياء إلا لله جل جلاله. ليقول للناس بلسان الحال أنا فتحت لكم الدنيا بالدين، فلا تنسوا الدين بمشاغل الدنيا، لا تضيعوا ما فتحت. أنا فتحت لكم الإيوان الكسروي والقصر القيصري لتكون معابد للساجدين ودورا للعابدين. جزى الله رسولنا عنا خير الجزاء، لولا دعوته ما سجدنا وما ركعنا وما حججنا وما قمنا لله موحدين. أمة الإسلام هنا تسكب العبرات، هنا وقف النبي الأمي المعصوم. تخيلوا وأنتم في هذه المشاعر أن رسولكم وقف هنا ليخاطب الكون بشعوبه وضمائره وأجياله، ليخاطب جمعياته ومنظماته، يدعوهم إلى من؟ يدعوهم إلى الله. الله شك، فاطر السماوات والأرض يدعوهم إلى الإيمان فما لهم لا يؤمنون، ويدعوهم إلى الذكر الحكيم فما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسمعون. أيها الحجيج، هنا تسكب العبرات، لأنه على بساط مكة ولد العرفان وأكرم الضيفان، ومن مغانيها وضع الشجعان، وفي بطحائها هاشم وابن جدعان. في هذه الأرض شع النور، في مكة تثور شجون الحب وتضج بلابل القلب، فيها التاريخ يتكلم والدهر يتبسم والذكريات تتداعى والأمنيات تقبل تباعا. هنا غمغمات السيول، هنا صهيل الخيول، هنا تنحنح السادات، هنا تزاحم القادات، هنا إقبال وفود، هنا انطلاق جنود، هنا تزاحم حشود، هنا ارتفاع بنود، هنا هدى وضلالة، هنا علم وجهالة، هنا كرم وبسالة، هنا وحي ورسالة، هنا عالم يمور بالعبر، ديوان يزخر بالسير، هنا دفتر للعظماء، هنا سجل للشرفاء. كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، في مكة رؤوس بالأنفة متزاحمة وجيوش للثأر متلاطمة، في مكة أفكار وحضارات ونواد ومحاضرات، سير وسمر في ضوء القمر، أنباء وأخبار، قصص وأشعار، حتى كأن النبأ العظيم وهو الرسول الكريم، فيصغر بعده كل خبر وينسى من جاء ومن غبر، فهو أعظم أثر جاءت به السير عليه الصلاة والسلام. نسخت كل دواوين المكارم ماء، خط الأنام برسم اللوح والقلم، فالشمس والقمر المنشق قد خضعت لنور وجهك من حسن ومن كرم. أمة الإسلام جاء عن سهل ابن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. أمة الإسلام، هنا وقف الإيمان، وقف محمد عليه الصلاة والسلام يدعو العالم، يدعو أفريقيا ويدعو آسيا ويدعو كل العالم، يدعو الأحمر والأبيض والأسود، يدعوهم إلى الإيمان فما لهم لا يؤمنون، يدعوهم إلى الذكر الحكيم فما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسمعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترفع ابن الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفع بها درجة. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل، تخيل إلى هذا الموقف، ينزل الله جل جلاله إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي، عبادي جاءوني شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق، الله جل جلاله يقول هذا الكلام، جاءوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ لا إله إلا الله، يا ربي ما رآك الحجاج وما رآك العباد، وجاءوا يعبدونك، يقول وهم لم يروني فكيف لو رأوني؟ كيف لو رأوا الله؟ القائمون والصائمون والمصلون والحاجون والمتعبدون، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك في هذا اليوم، أما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هنا تسكب العمرات. أيها الحاج، تذكر إذا تحركت بك الركاب متجهة نحو مكة وأنت بملابس الإحرام تلبي، تذكر رحيلك من الدنيا فأنت في ذلك الحال تشبه من خرج من الدنيا مشيعا، فالميت ينتقل من دار إلى دار، والحاج ينتقل من بلدة إلى بلد أخرى، الميت يغسل والحاج يغتسل، الميت يطيب والحاج يتطيب، الميت يجرد من ثيابه والحاج يتجرد من ثيابه، والميت يكفن بثياب بيضاء والحاج يحرم في إزار ورداء يشبه الكفن، والميت يبعث ليحشر مع الناس، والحاج يدفع مع جموع الحجيج متذكرا موقف الحشر. يا الله، آمنا بزوال دنيا، آمنا بموتنا، يا الله كم غسلنا من والد وحبيب، وكم دفنا من قريب وحبيب، لكننا لا نتعظ، أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. هنا تسكب العبرات، من هنا من البطحاء من مهبط الرسالة من ميلاد النور من مهد الحضارات، أناديكم جميعا يا عرب يا عجم يا أفريقيا يا آسيا يا أحمر ويا أسود، يا حكام ويا محكومين، يا علماء ويا عامة، يا فقراء ويا أغنياء، يا ظالمين ويا مظلومين، أناديكم جميعا هنا أن نعلن في صدق وإخلاص أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ماذا استفاد من يعبد غير الله أو يدعو غير الجليل إلا الخسران؟ إن الله وحده هو الذي يعبد. تعالوا نجدد العهد ونوثق الميثاق ونستلهم المثل ونحمل المبادئ ونرفع راية التوحيد. تعالوا هنا يا كل العرب يا كل العجم يا فارس يا روم يا كل من قال لا إله إلا الله، تعالوا هنا نتآخى فنلغي فوارق الجنس والدم والطين واللون، تعالوا هنا نتحاب فنخلع رداء الفرقة والشتات والتشذرف، تعالوا هنا نجتمع حتى لا يقوى علينا العدو، فإننا أقوياء بالله إذا اجتمعنا. تعالوا نتعاون فنطرح التواكل والتخاذل والنكوص ونتعارف فنهجر النكران والاستعلاء والجبال. هنا يا أمة الإسلام سكبت وتسكب العبرات، يا أمة خاطبت الدهر بلسان الوحي على منبر الرسالة وأعتقت البشرية من رق الطاغوت وخفضت الجبروت وشادت صرح العرفان وبنت منائر الوعي وقلعة الفضيلة. تعالوا إلى التوحيد الخالص، فلا جفاء مزري ولا غلو جارب ولا جحود من مميت ولا جمود مقيت. توحيد خالص، فلا طواف بأضرحة، لا طواف بأضرحة ولا انطراح على رباطات ولا تقديس لأشخاص ولا تفخيم لأجناس. توحيد بلا شرك ولا شك ولا انحراف ولا تعطيل. قوا أنفسكم نارا وأعراضكم عارا وأمتكم دمارا وتاريخكم خسارا. أنقذوا أنفسكم من الزيغ وضمائركم من الالتواء ومناهجكم من العبث ومسيرتكم من الانحراف. هبوا هنا يا معاشر الحجيج إلى نزل الأبرار الميامين ملتمسين القدوة من المعلم والأسوة من المعصوم والنهج من الخاتم والفتح المبين من رب العالمين. أمة الإسلام هنا تسكب العبرات، يوم بعث عليه الصلاة والسلام من هنا استدار له الزمان وأنصت له الثقلان وتشاغلت به الأقلام ورحبت به الأيام وأنصت له الأنام. فلماذا في هذا الزمان نعرض عن الحق؟ هو ابن مكة البار، هو بطلها المغوار، هو رسولها المختار صلى الله عليه وسلم. هنا إذا أقبلت على البلد الحرام تذكر ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام. هنا تسكب العبرات لأن مكة تذكرنا جميعا البأساء والنعماء والنور والظلماء والسعادة والشقاء. هنا تسكب العبرات لأن مكة كتاب مفتوح وسفر مشروح يجمع بين أحاديث النجاة والخسران والكفر والإيمان والعدل والطغيان. تذكر مكة يذكرنا الشرك الكالح والجهل الفاضح والوهج اللافح يوم كانت الأوثان تقدس والأصنام تؤسس تسجد لها النفوس الخاوية والعقول الجافية يوم غاب الرشد وأفل السعد وغرب الميثاق والعهد يوم كان الإنسان كالبهيمة بلا قيمة والقلب في شباك الجريمة وفي ظلماته وخيمة. أمة الإسلام كفى ضياعا توجه القلوب لغير باريها والأجيال إلى غير معلمها والمناهج إلى غير محكمها. إخواني أيها الحجيج، كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان تمكن من دنياه ونال فيها ما تمناه، كم حج معنا الآن من الملوك والرؤساء، من القادة والزعماء، من أصحاب الأموال والأغنياء، كم جمعوا فيها الأموال والذخائر، كم نكحوا السراري والحرائر، أتاه من الله ما لا يرد ونزل به من قضائه ما لا يصد. فتعالى الله الملك الجبار المتكبر العزيز القهار، قاصم الجبارين ومبيد المتكبرين، الذي ذل لعزته كل سلطان وأباد بقوته كل ديان، فبكى على ما سلف من خطاياه وتحسر على ما خلف من دنياه، واستغفر حين لا ينفعه الاستغفار ولا ينجيه الاعتذار عند أهوال المنية ونزول البلية، وهناك خف عواده وأسلمه أهله وأولاده. تذكر يا مسكين يوم يتركك الأولاد والإخوان والآباء، ارتفعت الأصوات عليك بالعويل وقد أيسوا من العليل، فغمضوا بأيديهم عينيك وفارقك الصاعب والشفيق، وأعول لفقدك الجيران وتوجع لرزيتك الإخوان، ثم أقبلوا على جهازك فجهزوك وشمروا لإبرازك فأبرزوك، كأنك لم تكن بينهم العزيز المفدى ولا الحبيب المفدى، ثم أخرجت من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فلما استقريت في اللحد ومثواك احتوشتك أعمالك وأحاطت بك خطاياك، وضقت ذرعا بما ترى. كم من ذنب ارتكبت، كم من محرم اقترفت، كم عصيت الله من مرة، كم أغنية سمعت، كم من مسلسل شاهدت، في كم عرض ولغت، كم من حرام ارتكبت. فيا أخي، كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة؟ أم كيف ضيعت حياتك، كيف ضيعت حياتك وهي مطيتك إلى مماتك؟ كم ترقع بآخرتك دنياك وتركب غيك وهواك، يا مؤثر الدنيا على الدين، أبهذا أمرك الرحمن أم على هذا نزل القرآن؟ أما تذكر حال من جمع وثمر ورفع البناء وزخرف وعمر؟ أما صار جمعهم بوارا ومساكنهم قبورا؟ أين الملوك؟ أين الأغنياء؟ سبحانك ما أحلمك على من عصاك، سبحانك ما أقربك ممن دعاك، سبحانك من عطفك على من سألك. إذا ضاقت بنا الدنيا لجأنا إليك، إذا حلت بنا المصيبة دعوناك، فإذا سرنا في السراء نسيناك. أضعفك بمن أملك. يا الله يا الله يا كريم، من الذي سألك فحرمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ يا الله، تسمع أصوات الحجيج كلهم على اختلاف لغاتهم، على تعدد لهجاتهم. يا الله، لا تختلط عليك الأصوات ولا اللهجات. كم من زوي في زاوية يدعوك فتسمعه الآن، كم من واقف يرجوك يتخشع إليك فتجيبه الآن. من الذي فر إليك فطردته، أو لجأ إليك فأسلمته؟ يا أمان الخائفين، أمن ملاذنا. اللهم أنت ملجأنا ومنجانا، فلا نعول إلا عليك، ولا نفر من خلقك ومنك إلا إليك يا أمان الخائفين. أيها الحجيج، حج شريح القاضي أشهر قضاة المسلمين، ذلك التابعي الجليل والشهم النبيل، حج شريح. فلما أن أحرم ونوى الدخول في النسك وابتدأ في التلبية، أصبح كأنه الحية الصماء، لا يكلم أحدا ولا يجادل أحدا ولا يجيب أحدا. لسان حاله: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يضرب عن الكلام فلا يتكلم، لا يتكلم إلا بذكر الله. بقي كذلك حتى انتهى من نسكه وحل من إحرامه، والحال اليوم إلا من رحم الله. ضياع أوقات. حديث في الناس قيل وقال، حتى حل من إحرامه ثم أطلق سراح الكلمات: يا سبحان الله، ما أروع تلك النماذج، وأعظم أولئك الرجال وأتقاهم. زرعت مهابة الله في قلوبهم، فرأينا ما رأينا من أعمالهم. خطبوا جنة الخلد فقدموا مهرا لها كرائم أموالهم ونفائس أعمالهم وأطايب أقوالهم، رحمهم الله رحمة واسعة وجمعنا بهم في جنات النعيم. هنا تسكب العبرات أيها الحجيج، في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في أعظم وأجل وأنقى وأتقى موقف تشهده عرفات، موقف بديع وموكب نوراني، يتقدمه من؟ يتقدمه محمد صلى الله عليه وسلم. عرفات ترتج بدعاء الصحابة الميامين، الأودية تدوي بنغمات الموحدين وآهات المتأوهين. الرسول عليه الصلاة والسلام يناجي ربه وينطرح بين يديه، يصعد الجبل فيخطب في الناس، يخطب في 120,000 من الصحابة، الجميع له آذان صاغية لكلماته، يسمعون نبراته التي كانت بقدرة الله تعالى تصل إلى كل أحد وتصل إلى كل قلب قبل الأذان. نعم، رغم ضخامة العدد وجلال الموقف، ولم يكن هنالك مكبرات للصوت، ولكن نسمات الريح كانت بإذن ربها تتبختر فرحا وهي تطير بعذوبة الكلمات النبوية، فتلامس بها جميع الأسماع وتطرق بها القلوب المتعطشة. في هذه الأثناء، في زحمة هذا الموقف الخالد، تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تتنزل عليه آية، آية من أعظم الآيات، ودرة من أغلى الدرر، ومنة من أعظم المنن، ولكن في الوقت نفسه هي تحمل في طياتها نعية، تحمل عزاء للأمة بوفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام، الذي فهمه أهل الفهم والإلهام، ينزل قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلسان الحال يقول: يا محمد إنك منتقل فتجهز، وإنك ميت فودع أصحابك. هنا ينتفض فاروق الأمة، ينتفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأخذه الريشة وتخنقه العبرة، فتسير دموعه ومدراره، يبكي عمر: إنها آية رائعة ومنة من الله عظيمة وكلام يثلج الصدور. حقا يبكي عمر. لماذا بكى عمر؟ لأنه يعلم أن المصطفى سيفارقه. موقف غريب تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمس في أذن صاحبه وفاروقه قال: ما يبكيك يا عمر؟ يكفكه عمر دموعه ويمسح عبراته ويجيب: ولصدره أزيز ونشيج يا رسول الله، أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فإذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، ونقص ديننا بموتك يا حبيبنا. لا إله إلا الله، حسب القوافي وحسبي حين أبديها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. يا لها من عبقرية، يا له من فقه نوراني، يا له من ذكاء خارق، يا لها من نفس مؤمنة، تكاد هذه النفس تستشف الحقائق من وراء الحجب. يتعجب صلى الله عليه وسلم من فقه عمر وفهمه الصائب، فيجيبه في إعجاب وإكبار واعتراف: صدقت يا أمير المؤمنين، صدقت يا عمر، نعم يا أمير المؤمنين، لقد حدث ذلك النقص الذي لا يعوض أبدا، فقد مات نبينا عليه الصلاة والسلام بعد حجه ذلك، مات بعد هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية ب81 يوما، كما قال ابن جرير رحمه الله: العمر قصير أيها المؤمنون، والشيب نذير، والدار جنة أو سعير، نراك تضحك كأنك في أمان، نسجت لنا الأكفان من أعمارنا، ونظل نضحك ما لنا تفكير، أو ما ذكرت القبر، أو ما ذكرت القبر أول ليلة يلقاك فيه منكر ونكير. أيها الحجيج، هنا تسكب العبرات يوم نتذكر يوما فجر الفجر، وارتفع الذكر، ومحق الكفر، يوم أنصتت الدنيا بأذن سميعة، وأقبل الدهر بخطى سريعة، وانتفض الكون للكلمة الخالدة، واهتز العالم بالدعوة الراشدة، فلا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله، لا بقاء إلا لله. هنا تسكب العبرات، ونتذكر بالوحي وهو يتنزل، والقرآن وهو يرتل، وجبريل الروح يغدو ويروح، وباب الرحمة مفتوح، والعطاء الإلهي الممنوح. فيا لها من ذكريات يهتز لها الجسم ذرة ذرة، ويقوم لها الرأس شعرة شعرة، ويا لها من صيحة دوت في العالم فاستيقظ بها كل نائم، واهتدى بها كل هائم، ويا له من خبر طرق الكون فصحا، ومحق الشرك ومحا. نعم تسكب العبرات، ويتوقف الزمان منصتا، ويسل سيف الجهاد مصلتا. هنا تسكب العبرات، لأنه هنا الأمان، هنا الأمجاد قد رفعت، هنا المعالي، هنا القربى، هنا الرحيم، هنا القلوب استفاقت من معاقلها، هنا النفوس أتت للحق تزدحم، هنا رواء، هنا فجر، هنا أمل، هنا كتاب، هنا لوح، هنا قلم. أيها الحجيج، أين المباني والمغاني؟ أين الغواني والأغاني؟ أين الأفراح والتهاني؟ أين من شاد وساد؟ أين ثمود وعاد؟ أين ساسان وقحطان وعدنان؟ أين فرعون وهامان؟ أين ملك سليمان؟ أين أصحاب الأكاليل والتيجان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تذكر أيها الحاج، تذكر ترك الديار وفراق الأهل وقصد الكريم، وتذكر الرحيل، وتذكر القدوم على بيت المنعم. الحج منازلة إبليس، وإرغام الطاغوت، واجتماع الأمة، وتجديد العهد، والاتفاق على الميثاق. الإحرام معناه طرح الزينة، ارتداء الكفن، التهيؤ للموت، إظهار المسكنة، توحيد الزي، بياض اللباس، والمنهج والرسالة، شعث الخدمة، غبار المشقة، ظمأ الكبد لماء الحوض، واشتياق القلب لمعاهد الوحي. التلبية معناها نشيد الأحرار، وأرجوزة الموسم، وأغنية الكفاح، وحداء الرحلة، وهتاف الخالدين. إنه تصميم على المواصلة، وتجديد للنشاط، وأذان للدهر، وإعلان لانتصار الحق بإذن الله على الباطل، والرشاد على الغي، والصواب على الخطأ. إنه حروف صادقة لحنتها حناجر الشعث الغبر، وترجمتها سمعنا وأطعنا وأتينا وحضرنا. إن الطواف معناه دوران، لكن دوران حول الرمز الخالد والمثل الحية، استجداء ملح من الكريم جل في علاه، تكرار للطلب، والتفات على بيت الوجدان وعلى بيت الجواد المنان. إن الطواف قصد لبيت الله، وهجر لبيوت ما سواه، وسؤال لضيافته، ولسان الحال ينادي كلت المطايا وكسلت الرواحل وضعفت الأبدان وتعبت الأقدام، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا. والسعي معناه امتثال للأمر، واتباع للأمر، وركض في طلب الرضا وسعي حثيث يذكر بالقرب من الغاية وتشمير لطلب الأجر وكدح لجمع الحسنات وحط للسيئات ورفع للدرجات. الوقوف بعرفة معناه التقاء الأرض بالسماء والعقل بالوحي والفناء بالبقاء واتصال الضعف بالقوة والفقر بالغنى. عرفة معناها حيث تساوي الرؤوس وتخفيض الجماجم وتزهيق وزهق النعرات وقتل الكبرياء وذبح الشرك على الصعيد. عرفة لا تقديس ولا تعظيم ولا تبجيل إلا لواحد، ولا رهبة ولا خوف ولا وجل إلا من واحد، ولا رغبة ولا مسألة ولا صمود إلا لواحد، ولا انتصار ولا استعلاء إلا بواحد. عرفة حيث طوي الزمان واختصر الدهر وحضر التاريخ وشرابت الأيام وتطلع الغيب وإنصات الدنيا وإذعان العالم. عرفة حيث حصحص الحق وزهق الباطل وانتصرت الحقيقة ودمر الرجس ولفت أكفان الجاهلية وردمت حفر الضلال. عرفة حيث أنصت القلب لخطاب الرسالة وأجهشت النفس بمشاعر الحب وأثر الضمير في قبضة القدر. والرمي معناه قذف الباطل ورجم الضلال وسحق الغواية والنضال المسلح أمام الطغيان ومصارعة أدعياء الإلحاد ورواد الانحراف وأساطين الفجور. والحلق معناه تفاؤل بحط السيئات وخلع رداء الذنب والانسلاخ من قميص الإثم والتجرد من شعر الماضي وذكريات الأمس وبقايا الفائت. والنحر معناه تضامن مع إبراهيم وعقر للنفائس واقتداء بالأب وفداء للابن وتحية للشعار وموسم للقرابين وشكر على درء القتل عن إسماعيل وضيافة بمناسبة فرح الخليل. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. حياة ثم موت ثم نشر وحشر ثم أهوال عظام. نعم هنا تسكب العبرات لأن التعبير هنا يخون والنفس فيها شجون والذاكرة بالصور موارة ونور الحديث قد نصب في القلب منارة. إذا وقفنا هنا ذكرنا غار حراء وذكرنا الشريعة الغراء نذكر الوحي والإسراء فكأن التاريخ حضر وكأن الزمان اختصر وكأن الدنيا كلها في مكة محصورة وكأن الأيام في أجفان مكة مقصورة. في مكة هنا ملاعب الصبا والشباب لصاحب السنة والكتاب، فيها مسقط رأسه وفضاء أنفاسه، فيها مراتعه ومرابعه ومهاجعه. هذه بلادي وهذا منتهى أملي، هذا التراب الذي أهديته زجلي، هذا المكان به ميلاد قدوتنا، هذا رياض الهدى والسادة الأولي. كيف نعبر عن أشواقنا وقد سافر حبه في أعماقنا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أملنا المنشود ومجدنا المحمود. نعم هنا على رمضاء مكة يا حجيج، على رمضاء مكة ثأر وجراح وعويل وصياح. هنا عذب بلال بن رباح، أما تقرأ على الرمضاء ما كتبته الدموع والدماء؟ يقرأها كل عالم وجاهل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. تفجع صارخ يصعد إلى السماء، وصيحات ثائرة تشق الظلماء. أحد أحد فرد صمد، على رغم من كفر وجحد. تطلق هذه القذائف من حنجرة بلال، فتهتز بها الجبال، وتنتفض منها التلال. أحد هتفت بها لكل معطل، أنت المؤذن للرسول فرتلي، واهزم بصوتك كل طاع فاجر، واسحق بقولك كل زحف باطل. أيها الحجيج هنا في مكة، على جبينها قبلات المحبين، وفي جوفها سجل المسبحين، وفي عينيها انظروا لها آيات للسائلين. مكة أم الخلفاء الراشدين، مكة بلد العابدين، وميدان المجاهدين، وعرين الفاتحين، وجامع الموحدين، ومدرسة الحاكم والحكام العادلين. إذا قربنا هنا من مكة تهيأنا للدخول، واستعدينا للنزول، ولبسنا الإحرام عند عناق البيت الحرام، لأننا سوف نلج بيت الديان، ومحط العرفان ودار الرضوان. هنا المسلك الأرشد والمحل الأسعد، هنا الحجر الأسود، هنا المقام الكريم، هنا المطاف العظيم، هنا زمزم والحطيم، هنا العابدون، هنا الساجدون، هنا العاكفون، هنا القائمون، هنا المستغفرون، هنا الحاجون والمعتمرون. هنا تسكب العبرات، وتهمل الدمعات، وتنبعث الآهات، وتصعد الزفرات. هنا تغسل النفس من الأدران، ويتخلص القلب من الأحزان، وتنطلق الروح من العصيان. هنا ترمى الجمرات، وتحط الغدرات، وتخلع الفجرات، وتغسل السيئات. هنا يتجرد من الثياب، ويتهيأ للحساب. فحبذا هذا الرحاب، وطوبى لهذه الشعاب. هنا تناخ المطايا، هنا تحط الخطايا، هنا تكثر العطايا، هنا السرور قد تم، هنا الشمل قد التم، هنا ذهب الهم والغم. في مكة تسكب العبرات. أيها الحجيج، اسمحوا لي في هذه اللحظات أن أخاطب أختنا المباركة التي حجت معنا، ووقفت معنا، وطافت معنا، وسعت معنا، ورمت معنا. أيتها الأخت الحاجة المؤمنة، يا من أتيت طائعة لله، وحبا لله، وامتثالا لأمر الله، وطمعا في مرضات الله، وشوقا إلى حرم الله، يا من أتيت في زيك الإيماني الطاهر، وامتلأ قلبك بمهابة الملك العلي القاهر، مرحبا بك في رحلتك الإيمانية، وسياحتك الروحانية، وطموحاتك النورانية. مرحبا بك في مظهرك المحتشم المؤكد لإيمانك، وفي عفتك النقية نقاء ملابس الإحرام وخيتي الحاجة. أتيت هنا لتقفي بجوار أخواتك المؤمنات، لتشهدي الموقف مع الموحدين، مع الطائعين، مع الطائفين، مع القائمين، مع الحاجين، في جو من الحشمة والوقار ونقاء النية وروعة المسار. جئت أخيتي لتقول لإخوانك من الرجال المؤمنين، إنني أنا أقاسمكم الطاعة وأقاسمكم حمل راية هذا الدين. جئت أخيتي لتقول لهم أنتم من غيري كالطائر بلا جناح وكالظلام بلا صباح، أنتم من دوني يا معشر الرجال كاليمين بلا شمال وكالسماء بلا هلال. جئت لتثبتي أصالتك وسبقك في حمل راية الدعوة، فإن الدعوة الإسلامية نشأت في حجرك وترعرعت في أحضانك. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة رضي الله عنها في غار حراء، وهنا تسكب العبرات. دخل عليها وهو يرتعد من الخوف يرتجف بوادره: زملوني زملوني. فاحتضنته من؟ احتضنته خديجة، احتضنته بجنانها وبجنانها، وغمرته بعطفها وربطت على قلبه وزرعت بوارق الأمل في نفسه بكلماتها الرائعة التي سجلها لها التاريخ، فأصبحت كلماتها درة درة مضيئة على جبين الدهر إلى قيام الساعة. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. أين أنت أيتها الحاجة؟ أين النساء زوجات الدعاة؟ أينهن من هذه المواقف؟ هكذا وقفت معه جنبا إلى جنب وسخرت إمكاناتها ومكانتها وأموالها في سبيل نشر الحق ورفع لواء التوحيد. حتى ماذا؟ اسمعيها جيدا. حتى استحقت أن يأتي من؟ هل ملوك الدنيا أتوا إليها؟ يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه فيقول له: يا محمد أقرئ على خديجة من ربها السلام. الله الله في علاه يقرئ امرأة سلاما منه، والذي يوصل هذا السلام من؟ جبريل عليه السلام. أقرئ خديجة السلام من ربها جل وعلا. كم من امرأة اليوم تبيت ويلعنها ربها. وحتى بشرها ببيت في الجنة. لا إله إلا الله. امرأة لكنها بأمة وقفت وهنا تسكب العبرات، حتى بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رضي الله عن أمنا خديجة وأرضاها، وجمعنا بها وبك مع نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم حملت الراية من بعدها من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات، هي أطهر من ماء زمزم وأزكى من حمام الحرم. فضلها رسول الله كالثريد على سائر الطعام، ومن النفائس واللطائف والنكت المفيدة مما يزيد في تعميق مكانة المرأة في الإسلام، وهو أن الدعوة وانبلاج الحق ونور النبوة أول من كان في استقباله والترحيب به إلى الأرض، وأول من تلقاه منه خديجة رضي الله عنها. ثم حينما كمل دين الله وتمت نعمته وأشرقت الرسالة بأنوارها على أرجاء الدنيا، كان آخر من ودع صاحبها من؟ وحاملها امرأة، وهي عائشة رضي الله عنها. تأتيه الرسالة ف فتحتضنه زوجته وتقبض روحه وتحتضنه زوجته كلهن نساء، بل لفظ أنفاسه الأخيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو مستند على صدر عائشة رضي الله عنها، قالت: مات رسول الله بين سحري ونحري، وفي رواية بين حاقنتي وذقنتي. هكذا أختي المؤمنة رأيت فضل المرأة وإسهامها في سير الرسالة المحمدية، وليس الأمر فقط يخص نبينا عليه الصلاة والسلام، بل تاريخك عريق وأثرك على دعوة التوحيد عميق عميق، إنه قديم قدم الزمن وممتد امتداد التوحيد. فلن نرضى للعلمانية وأصحاب الأفكار المسمومة أن يخرجوك بأي أمر كان، فهذا موسى جعل الله حمايته واحتضانه على يد من؟ على يد امرأة مؤمنة، بل على يد أخوات مؤمنات، حتى بلغ نور الله وأقام حجته ابتداء بأمه ثم أخته ثم آسية زوجة فرعون، امرأة ثم امرأة ثم امرأة، التي ربته في داخل بيت فرعون. وهكذا أيتها الأخت يتجلى تاريخك الوضاء الذي رضيت الأرض به والسماء. يا بنت عائشة، يا بنت عائشة التي حفظت لنا هدي الحبيب بحكمة وتمام، ولطهرها ونقائها وعفافها جاءت براءتها من العلام. يا أخت فاطمة التي بحيائها نالت من الديان خير وسام، صون الأمانة في الحياة لترتجي نصر لأمتنا ونيل مرام. ربي لنا جيلا أبيا مؤمنا ليعيش يرفع راية الإسلام. يا آمة الرحمن ويا ربيبة التقى والإيمان، أرجو أن تسرحي بخيالك القصير وفكرك اللبيب الآن لتتأملي روائع من تاريخك العجيب، بل تأملوا حتى أنتم يا رجال في هذا الحج روائع المرأة. في الحج تبدو ذكرياتها واضحة، في الحج تبدو ذكرياتها جلية براقة محترمة مرضية مضيئة بهية رائعة نقية فواحة زكية. إذا حج المؤمنون تراءت أمام أعينهم تلك المواقف الرائعة لتلك المرأة المسلمة، فكم من موقف لها فيه ذكرى وكم من مقام لها منه معنى. هل السعي بين الصفا والمروة بعد فضل الله إلا حسنة من حسنات أمنا هاجر عليها السلام؟ وهل ماء زمزم إلا فيض من إيمان هاجر ودعاء هاجر ونداء هاجر لتروي عطشها وعطش الغلام؟ يا من قصدت هذا البيت الحرام لأداء ركن من أركان الإسلام، وأنت تطعين بقدمك المتوضئ ثرى مكة الطاهر وتجولين في جنباتها، أما طاف بخيالك صورة مشرقة وأنت تتأملين شريط ذكريات الإسلام الخالد؟ أما تذكرت أمك هاجر المؤمنة الواثقة بربها المطيعة لزوجها هاجر التي جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت، وضعهما عند دوحة في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ ليس بها أحد وليس بها ماء، وضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم مضى إبراهيم منطلقا وتركهما فتبعته هاجر فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ فأعادت عليه ذلك مرارا وهو يلتفت إليها، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت هاجر كلمتها الرائعة الناصعة المدوية: إذا لا يضيعنا. أرأيت أختي المؤمنة قوة الإيمان؟ أرأيت قوة الثقة بالله والاعتصام به والتوكل عليه؟ أما طاف بخيالك الآن صورة مشرقة لأمك خديجة وهي تتابع في لهفة وشوق مسيرة الدعوة وثمرات الرسالة؟ أما ترأت أمام ناظريك لمحة ممتعة لمن؟ لأسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين التي كانت تقطع المسافات الطويلة في وهج الظهيرة وتحت لهيب الشمس المحرقة، حاملة الزاد من بطن مكة في وقت خار الرجال إلى نصرة الدين، تذهب إلى غار ثور حيث يختبئ رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وأبوها رضي الله عنه، والتي أرادت أن تربط الزاد لهما فلم تجد ما تربطه به، فشقت نطاقها نصفين فسميت بذات النطاقين تلك المرأة التي أسهمت في نصرة الحق وفي إتمام خطة الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. أما تذكرتي وأنت في خيمة الحج الآن في خيام الحج أمك عائشة رضي الله عنها حينما قدمت على رسول الله، بل قدمت مع رسول الله في حجة الوداع، وهي تروي بعض مواقف الحج وتخبر أنها كانت مع أخواتها المؤمنات المحرمات يكشفن عن وجوههن، فإذا مر بهن الركبان والرجال الأجانب أستلن الأغطية على وجوههم. أين حجابك؟ أما تذكرت ذلك فسرت على نهجها وفعلت فعلها لأنك لا ترضي نفسك أن تأتي للحج وللبحث عن المغفرة فتكوني معاذ الله عونا لإبليس على فتنة المؤمنين وإغواء المحرمين، وتظهري محاسنك ومفاتنك أمام المسلمين فتبوئي بالإثم والخسران العظيم، ويعود الناس بذنوب مغفورة وأعمال مشكورة، وترجعي خاسرة آثمة معزورة. معاذ الله، أنت لا ترضين هذا لنفسك، أنت أبعد وأعقل من هذه التصرفات، أنت المحجبة، أنت المحتشمة، أنت الحيية، أنت العفيفة. وهكذا أيتها المؤمنات الطائعات تتراءى أمام الأعين هذه الذكريات الخالدات. هل آن لك يا فتاة الإسلام ويا زهرة الأيام أن تعرفي دورك العظيم عبر التاريخ وإسهامك الشامخ في رفع راية التوحيد والإسلام لله تعالى منذ أمنا حواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ اعرفيه تماما وتعقليه بعقلك وقلبك، فسوف تترددي بإذن الله، تترددي على هذا المكان، ولن تترددي ثقة بنفسك بإذن الله واعتمادك على ربك سبحانه. فتواصي في حمل هذه الراية المباركة، واستمري في عطائك الرائع ومواقفك المتميزة، واسكبي العبرات، وتوبي إلى الله جل جلاله. أيها المؤمنون، هذه كلمات الساكبين لعبراتهم الحاجين الذين وقفوا في هذا المكان، إخوة الإيمان، إخوة العقيدة، هذه كلمات أرجو أن تكون صادقة وهمسات أرجو أن تكون خالصة من قلب أحبكم في الله. هذه رسالة إيمانية من نفس متشوقة برؤيتكم، مؤملة في عزتكم، راغبة في سعادتكم، راغبة في خلاصكم في دنياكم وإخراكم. بعثت على الأحباب مني رسالة من القلب يسري في كليماتها الند في مهبط الوحي من أرض النبوة من أزكى وأنقى بقاع الأرض، يهديها رسالة لرفاق الدرب قاطبة، والصدق والود يسري في معانيها. ما جئتكم أحمل النجوى بلا هدف، لكن أتيت لأعطي القوس باريها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل حجكم، وأن يغفر ذنبكم، وأن يرفع قدركم، وأن ينصركم على أعدائكم. وأسأله تعالى أن لا يفرق جمع الحجيج ولا ينهي هذا الضجيج إلا وقد لما شعثنا وأكمل لنا ديننا وأعاننا على أنفسنا ونصرنا على عدونا. اللهم إنا أتينا طائفين، أتينا محرمين، أتينا ملبين، أتينا ساعين، أتينا يا ربنا محلقين ومقصرين، ذابحين يا رب العالمين، أتينا كواقفين في هذه الأماكن وفي هذه الشعائر والشرائع. فنسألك اللهم، نسألك غفران ذنوبنا وستر عيوبنا. اللهم من مات من المسلمين فارحمه، ومن أحييته فثبته على الدين يا رب العالمين. اللهم إن هؤلاء الجمع أتوا شعثا غبرا، أتوك حاسرين عن رؤوسهم، أتوك يا ربنا محرمين بلباسهم. اللهم انظر إلينا جميعا بعين عطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، صوابا على سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، وأن يغفر لي وللمسلمين الخطأ والزلل، وأن يتقبل منا صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن أصبنا فلا عجب ولا غرر، وإن نقصنا فإن الناس ما كملوا. والكل لله، والكل لله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. أسأل الله تعالى أن يوحد صفوفكم، ويجمع على الخير قلوبكم، ويعلي بكم كلمته، وينصر بكم شريعته، إنه سميع مجيب وقريب مجيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج والتوزيع. الرمز البريدي 11342، صندوق بريد 260103، تليفاكس 01-4775-376. للاستفسار الخاص بالشيخ، الرياض، الرمز البريدي 11725، صندوق بريد 140156، جوال 0505-409983. تم هذا العمل باستوديو صدى الاعتصام، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.